الحمد لله الذي جعل شهر رمضان غرة وجه العام، وأجزل فيه الفضائل والإنعام، وشرف أوقاته على سائر الأوقات، وفضل أيامه على سائر الأيام، وخصه على سائر الشهور بمزيد من الفضل والإكرام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده وأشكره على إحسانه العام، وصلى الله وسلم على خير من صلى وصام وتهجد بالليل وقام، وبين لأمته الحلال والحرام. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، روى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي لفظ عند مسلم: فتحت أبواب الرحمة. وفي لفظ عند الترمذي: فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب قط، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب قط. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء في هذا الشهر، وذلك في كل ليلة من رمضان. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. فإن الله قد شرف هذه الأمة برمضان، فكان تشريفه الأعلى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. فيكفينا فخرا وشرفا أن نسب الله سبحانه وتعالى الصوم لنفسه، فهو تكريم وتجليل لكل صائم وصائمة. قال جل شأنه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهم الذين يوفون أجورهم بغير حساب، صبروا على الجوع والعطش، تركوا شهواتهم وملذاتهم ونساءهم وفراشهم، جدوا فاجتهدوا، شمروا فوصلوا إلى فرحتهم مع الله، فارتقت قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. تيقن أخي الصائم أن رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيمة، فلتفرحوا بذلك ولتسعدوا. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكما ورد في الصحيحين في تبيان رحمة الله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة كانت عاصية بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، بلغت ذنوبها عنان السماء لشدة قبح ما تفعل، بل كانت ناشرة للمعاصي داعية إلى الفساد. لطالما غوت الشباب وأوقعت الرجال في شباك المعاصي والذنوب التي تهتز بسببها الجبال الرواسي، خرجت هذه العاصية ذات يوم، فبينما هي تسير في الطريق إذ رأت ذلك الكلب الذي اكتوى بالظمأ والعطش، رأت كلبا معذبا قد أنهكه العطش والظمأ، يلهث الثرى من شدة الظمأ والعطش، وقد وقف على بئر من الماء لا يدري كيف يشرب. فلما رأته تلك المرأة العاصية اهتز قلبها، فأشفقت عليه ورحمته، فنزلت إلى البئر وملأت خفها من الماء، ثم سقت ذلك الكلب وأطفأت ظمأه وعطشه، فكان جزاء صنيعها ورحمتها بهذا الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظر الله إلى رحمتها بهذا المخلوق فشكر لها معروفها فغفر لها ذنبها. بشربة ماء غفرت ذنوبها، وبشربة ماء سترت عيوبها، وبشربة ماء رضي عنها ربها. أسألكم بالله، أسألكم بالله أيها الصائمون القائمون القانتون العابدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الذاكرون الله كثيرا، إن كانت رحمة بالكلب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف هي الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني، فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني، وما كنت على هذا إله الناس تنساني، لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شأني. حبيبي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فإياك أن تدرك رمضان فلا يغفر لك، وإياك أن يعرض عليك الله تجارته فتأبى، وإياك أن تسوف في التوبة، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وأما زادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، جاء إلينا حتى نتراحم فيما بيننا. إخوتي الأكارم، أيها الصائمون والصائمات، أيها الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الشهر هذا الشهر العظيم هو شهر الصبر، فالله سبحانه وتعالى وعد الصابرين قائلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى إنما يبتلي الناس بقدر أيمانهم وبقدر أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء أشد بلاء فالأمثل، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. والأنبياء أشد بلاء فالأمثل. نعم، الله سبحانه وتعالى يبتلينا حتى يرحمنا ويطهرنا من الذنوب والمعاصي، قال جل شأنه وعز جاهه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء أن رفع بنا الدرجات.